حاملا لنعمه شاكرا لأنعمه تتقرب إليه بطاعة وباجتناب المعصية. ثم قال المؤلف بعد ذلك: أحاط بكل شيء علما، هذا كله من الكلام وتمشيد الله سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما، الإحاطة هي إدراك الشيء من كل جهاته، الإحاطة إدراك الشيء من كل جهاته، بمعنى أن الله عز وجل محيط بجميع المخلوقات في العالم العلوي وفي العالم السفلي، مستول عليه، عالم بخفيها ومسرها، أحاط بكل شيء علما. والمخلوقات لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، لا تحيط به علما كما قال في آية أخرى. ثم قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. وقهر كل مخلوق سواء كان إنسان أو كان جنيا أو كان من الملائكة أو كان من الحيوان. قهر، والقهر بمعنى الغلبة والمنع، القهر بمعنى الغلبة والمنع الذي تستلزم كمال التصرف في الملك كما يشاء سبحانه وتعالى. قهر كل مخلوق عزة وحكمة، العزة بمعنى أيضا المنع والقوة. فالله سبحانه وتعالى قهر كل مخلوق عزة وحكمة، وحكمة من الحكمة، وهي وضع الشيء في مكانه اللائق به المناسب له. فهو سبحانه وتعالى مع أنه قهر كل مخلوق وهذا وصف يليق به سبحانه وتعالى، فهو غير ظالم له، فهو غير ظالم له سبحانه وتعالى، بل إن هذا القهر وهذه الغلبة وهذه القوة التي قهر بها المخلوق هي أوصاله المخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يظلمه بها لأنها في مبانيها المناسب واللائق بها، فهو في غاية المصلحة والحكمة. وخذ مثال عن ذلك: لو أن رجلا أراد أن يأكم أناسا أو حتى رب البيت، الإنسان في بيته وبين أولاده وزوجته، لو أنه كان يرعاهم ويجوزهم بشيء من اللين مثلا واللطف والسكوت ربما عن كثير من الأمور والتفاهم عنه، هل يستطيع أن يرعى هذا البيت رعاية كاملة تامة؟ أم لابد له من الفجر أحيانا والتحويض والقهر واستعمال النفوذ؟ لابد أن يكون شيء بشيء من ذلك حتى يخاف الأولاد فضلا فيقتدعون وينزجرون، فيكون وقت الجد للجد ووقت الهز للهز، فلا تستمر الأمور. ولهذا انظروا، لو كان حاكم من الحكام قد انصرف مثلا للهو واللعب مثلا وعاد تسديد الأحكام بقوة وقهر كلعب الناس بمملكته ولا فعلوا فيها الأعاجيب، وكذلك لو أنه كان قاهرا له في كل الأحوال فهذا القهر قد يؤدي به إلى الظلم، والظلم أيضا يؤدي به إلى زعزعة المملكة فلا يجد فيها العدل. ولكن الله سبحانه وتعالى رغم أنه قد قهر المخلوقات ولكن هذا القهر أي جعله سبحانه وتعالى لا يخرجون عن أمره وهم خاضعون لما أراد الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيعون أن يعبثوا مثلا بهذا الملك. فهو قال: جعل الليل وجعل النهار وجعل الشمس وجعل القمر وجعل العزة وجعل الذلة وجعل الغنى وجعل الفقر وجعل الصحة وجعل السقم، كل هذه من أجل أن يظهر فيها عباده حتى يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولكن دون أن يظلمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. ثم قال: ووسع كل شيء رحمة وعلما. وهذا يدل على قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمته سبحانه وتعالى عمت جميع الخلق. والأصل كالرحمة هي الشفقة والرقة التي تحمل على الحنون والحنان، والتي من خلالها الإنسان يبذل الرفق ويحسن لغيره. ولكن الله سبحانه وتعالى نقول بأن له رحمة أو متصف بالرحمة الذي تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء علما كإحاطته بكل شيء علما، وقد سبق الكلام عليه. ويأتي أيضا تفصيل الكلام على هذه الصفة، صفة العلم، بعد قليل لما يتكلم المؤلف رحمه الله عن صفة العلم وما يجب فيها وكيف تثبت لله تبارك وتعالى. وبعد أن ذكر المؤلف هذا الثناء استدل بآية من آيات الكتاب الكريم

على حقيقته الصفة وكلها وإدراك شيء منها. فينبغي أن نقطع الطمع في إدراك هذه الصفات، لأنه لا يمكن لهذه العقول القاصرة الضعيفة أن تحيط علما بهذه الصفات فضلا عن ذات الله سبحانه وتعالى. قال هذا اسم الستار ومن اسماء الله، لا أعلم أن هذا من اسماء الله عز وجل، وربما الستير هو من اسماء الله عز وجل وليس الستار. هذا قولي عامة يا ربي، هل يدخل في الأصل أن أسماء وصفات الله عز وجل توقيفية أم هو داخل من باب الإخبار؟ لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم كذلك، أن باب الإخبار هو أوسع من أسماء من هذا الذي دخل السائل من باب الأسماء والصفات، ولكن مع ذلك يجب للإنسان إذا تكلم مثلا في بعض هذه المسائل أو الأمور التي تتصل أو لها علاقة وطيدة بالمعتقد وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يختار الألفاظ، والألفاظ التي ينبغي أن يختارها الإنسان هي الألفاظ الشرعية، ألفاظ القرآن والسنة، لا سيما عند طلبة العلم. ربما عوام الناس قد يعذرون لأنهم لا يحاسبون عن هذه الألفاظ، لأن القصد لا شك في ذلك سليم، لكن طالب العلم أو الإنسان الذي يدرس العقيدة ويستمع إليها فينبغي أن يتنزه أحيانا عن هذه الألفاظ، فهو لا يعبر كما يعبر الأوائل، فيحاول أن كل ما ينسبه إلى الله عز وجل موصفا أو اسم يعلم ويدرك أن هذا الاسم أو الصفة مأخوذ من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اختيار مثل هذه الألفاظ واسم الله سبحانه وتعالى بها وتسميته بها هذا يدل على تعظيمك وعلى إجلالك لله سبحانه وتعالى، وعلى أنك قدرته حق قدره، وعلى أنك تعلم العلم الذي يجب أن تعلمه في هذا الباب تسليما في باب التوحيد وفي توحيد الأسماء والصفات. ولكن طبعا الإنسان في الغالب يحاسب على الحاسب، ولكن طبعا حتى العلماء لما تكلموا عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر والفرق بينهما والموجب للنار والموجب للخلود في النار، وتكلموا عن ذلك بعد ذلك عن شرك الألفاظ وعن شرك الأقرب وما إلى ذلك، والمسلم طالب أن يجتنب كل صور الشرك خفيه وجليله صغيره وكبيره قليله وكثيره، فقد يعذر العامي والجاهل ما لا يعذر به طالب العلم أو القارئ في كتب المعتقد أهل السنة والجماعة. وهنا سائل قال يعني سائلة وهذه حقيقة كانت في بالي لكن ما رأيتها لأنها قد يأتي الكلام عليها في صفة الكلام. قال ذكرت في الصفات الذاتية والفعل في نفس الوقت صفة الكلام. نعم صفة الكلام يمكن أن يقال بأنها صفة ذاتية وفعلية، لأنه لا نقول لأنه قلنا صفة فعلية فهي متعلقة بالمشاكل، هذا نفهم بأن الله لم يكن متكلما، والله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، ولكن يمكن أن نقول بأن صفة الكلام أيضا صفة فعلية، فمثلا كلامه مع موسى قول وقال على كلام موسى هذه صفة فعلية، لأنه كلم موسى في يوم مبعثه أو لما سمع قولا ولم يتكلم قبل معه قبل أن يخلقه، فالكلام يكون صفة ذاتية ويكون صفة فعلية كما قال المؤلف، لكن لم يشير إلى هذا لأنه يتكلم عليه إن شاء الله بالتفصيل. وربما قد أتى عند هذا الحد والأسئلة مثلا عن بعض أسماء الصفات قد يكون إن شاء الله الكلام عليها بعد قليل أو في بعض الظروف اللائقة لا تستجيبون، وأيضا دائما أريد يعني أن تكون الأسئلة في الموضوع، لأن الأسئلة تكون خاصة بالموضوع لا يمكن أن أجيب عليها، ومن يعني يكتب في السؤال هذا سؤال يعني ضروري وأريد الجواب عليه فلا يسألني على حدة، لا سيما بعض الأسئلة التي ينبغي أن يخص بها طائفة من الناس أو تعني السائل بنفسه فلا يعني داعي لأن نعملها للجميع. لكن هناك مقصورة أود أن أختم بها المرة وأؤكد عليها، وهي أنه قد حضرنا الكتاب هذا الذي ندرسه وهو لمعة الاعتقاد، بل شرح لمعة الاعتقاد من فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمي رحمه الله، وهو متوفر لدينا فيمكن تحصيله عند الأقرب الحديث، وهو يعني قد أضاف قيدا يشكر عليه، قال أن كل من يأخذ الكتاب يتعاهد بتبعيد المثل، فأعطوا أنه من الفائدة ومن إثنان الفائدة التي تشاركون أنتم بها في هذا المجلس أن الواحد منكم يحاول أن يحفظ هذا المثل، لأنه مثل سهل وبسيط في ألفاظه وعباراته، وهو إن حفظتموه بعد ذلك يسهل لكم تذكر كثير من المسائل التي تتعلق لا سيما بمبحث الأسماء والصفات، وأنتم الآن تستمعون إلى الشرح ف